قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أيها الذين كفروا أعمالهم يوم القيامة تكون كالسراب سراب بقيعة وهي الأرض المستوية يحسبه الظمآن العطشان إذا رآه عن بعد في اليوم الحر شديد الحر يحسبه الظمآن ماء. فالسراب هو ما يراه الشخص الظمآن عن بعد فيحسبه ماء وليس هو بشيء على الإطلاق، فيجتهد في السعي للحصول عليه ومن ثم إذا جاءه لم يجده شيئا، فما استفاد إلا أنه بذل جهدا مضنيا وهذا الجهد ضاع وذهب سدى وهباء. فالذين كفروا أعمالهم كالسراب. وقد شبهت أعمال أهل الكفر بتشبيهات في كتاب الله سبحانه، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فشبهت بارك الله فيك أعمال الكفار بالسراب، شبهت بالهباء المنثور، شبهت بالرماد كذلك، ذلك لأنها لم تنفعهم ولم يستطيعوا الحصول عليها ولا على أثر منها. هذا وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان رجلا يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك يا رسول الله؟ قال يا عائشة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم ينتفع بذلك. فالأعمال أعمال أهل الشرك تحبط كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك يذهب بثواب الأعمال كلها ولا يبقي منها شيئا. أما الشرك الذي قد يقع فيه بعض أهل الإيمان وهو الشرك الأصغر فهو يحبط العمل الذي عمل من أجله. فإذا صليت مرائيا حبطت صلاتك التي صليتها وأنت مرائي، إذا تصدقت مرائيا لا تقصد إلا الرياء فإن صدقتك يذهب ثوابها كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي، أي بحر كثير الأمواج متلاطم الأمواج عميق متلاطم الأمواج، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها أو كظلمات في بحر لجي. هل الأعمال شبهت بالظلمات التي في بحر لجي، أو أن الأعمال كأنها موجودة في بحر لجي مظلم، مظلم ظلمة قاع البحر وظلمة الأمواج المتلاطمة فوقه وظلمة الليل البهيم وظلمة السحب التي حجبت الضوء عن هذا البحر، فلا يستطيع التحصل عليها، لا يستطيع أن يحصل على أعماله، فكيف يجدها والجو مظلم غاية الظلام، بحر متلاطم الأمواج، قاعه مظلم، فوقه ظلمات، كذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، فظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، والشخص يبحث عن عمله فكيف يتحصل على هذا العمل. فالحاصل أن هذا تأكيد لأن ثواب العمل يضيع ولا يبقى منه شيء، وهكذا كل ما ابتغي به وجه غير وجه ربنا يذهب ثوابه. عالم يتعلم العلم ليقال عالم ثوابه ذاهب، متصدق محسن يتصدق ليقال عنه محسن، متصدق يذهب ثوابه، مجاهد يجاهد أهل الكفر ويضربهم بالسيوف ليقال عنه مجاهد، ثواب عمله ذاهب، مصلح يصلح بين الناس ليقال عنه مصلح، لا يصلح إلا لذلك، ثواب عمله وثواب إصلاحه ذاهب، محرض يحرض على أعمال البر، ثواب تحريضه ذاهب إذا لم يكن ذلك لوجه الله. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمثاب هو الذي يفعل ما يفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل، ودلت على ذلك نصوص عدة في ثنايا الكتاب العزيز الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، كذلك إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، كذلك قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، كذلك والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. فكل العمل الذي يرجى ثوابه لا بد وأن تخلص فيه النية لله عز وجل. هنا مثلان ضربا، مثل مائي ومثل شبه ناري، وقد ضرب المثلان في سورة البقرة، قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الآيات وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إلى قوله أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. وأيضا المثلان ضربا في سورة الرعد ضرب الله مثلا مائيا أيضا ومثلا ناريا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها احتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وقد سبق بيان ذلك. قال تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تفيد الآية أن المهتدي من هداه الله. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد حديث فيه أن الله عز وجل خلق الخلق ورش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ذلك النور ضل. إن الله خلق خلقه في ظلمة، في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. ولا شك أن النور لن يصيب أحدا إلا بإذن الله، ولن يخطئه إلا بإذن الله. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ بعمومها استدل العلماء على أن الجمادات تسبح، لأن ربنا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى الجبال تسبح: يا جبال أوبي معه، والطير وألنا له الحديد. حتى الرعد يسبح، قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهكذا كل شيء في الكون يسبح ربه بالطريقة التي علمه الله إياها. قال تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم، لأن الرسول ما رأى بعينه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. فإذا قال قائل إن من للعاقل، فعندنا للتعميم ما سبق ذكره من الآيات: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد سمعتم: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني أعرفه الآن. فإذا جاء زائغ من الزائغين الذين يتواجدون على الفضائيات الآن ويقول: كيف يرد في صحيح مسلم أن النبي قال: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي؟ هل هذا يصدق عقل؟ نقول: نعم، عقل المسلم الذي صدق بقوله تعالى: يا جبال أوبي معه، يصدق نبينا فيما أخبر به، إذ أخبر قائلا: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. ربنا الذي ألان الحديد لداود، وأسال عين القطر لسليمان، وساق لمريم رزقا وهي في المحراب، والذي فجر الأرض ينابيع لأيوب عليه السلام، وفجر الحجر لموسى عليه السلام، وفلق البحر لموسى عليه السلام، وخلق عيسى من غير أب، قادر على أن يجعل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حجرا يسلم عليه، قادر ربنا على ذلك. فآمنا بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم وصدقنا به. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ والطير صافات، أي صافات الأجنحة، باسطات الأجنحة، وصافات صفوف كذلك فيما بينها، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيها وجهان للعلماء: الوجه الأول، كل قد علم الله صلاته التي يصليها وتسبيحه الذي يسبحه، فالعصافير تصلي وتسبح، علمها الله كيف تصلي وكيف تسبح، علمت كيف تصلي وكيف تسبح. الجمادات تسجد لربها، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فكيف تصلي؟ قال تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل شيء قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. قال تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. وما المعني بالنجم؟ هل النجم الذي في السماء لاقترانه بالشمس والقمر، أم النجم كل نبات ليس له ساق؟ فقال فريق من أهل العلم إن الشجر كل ما له ساق من النباتات، والنجم كل نبات ليس له ساق كالحشيش الذي ينبت على الأرض ونحوه. فالشمس والقمر في السماء يسجدان، والنجم والشجر في الأرض يسجدان، وما بين ذلك يسجد. فقوله تعالى ذكره كل قد علم صلاته وتسبيحه احتمل وجهين للعلماء: كل قد علم الله صلاته التي صلاها وتسبيحه الذي سبحه، والآخر كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، فالوجهان صحيحان، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون، عليم الرب بما يفعله كل من في السماوات وكل من في الأرض، فالطيور السارحات والحيتان السابحات والوحوش الكواسر في الغابات يعلم الله مرادها ويعلم الله ذهابها وإيابها والرزق الذي ساقه لها، ويعلم ما ألم بها من هم أو حزن أو من جوع أو عطش، ويعلم ربنا فيما تفكر وفيما تغدو وفيما تروح. قال تعالى والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم قال تعالى لم ترى أن الله يزجي سحابا؟ يزجي، الإزجاء هو السوق برفق، الإزجاء هو التحريك والسوق برفق، ومنه قولهم وجئنا ببضاعة مزجات، فالمزجات التي لا تباع إلا بصعوبة، يعني سوقها ماشي ببطء، سوقها ماشي ببطء. وجئنا ببضاعة مزجات، أي ضعيفة رديئة لا تتحرك ولا تباع ولا تشترى إلا ببطء، فاقبلها منا وتصدق علينا. فيزجي يسوق برفق، يسوق برفق. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ فالتأليف الجمع، إذا قيل كتاب ألفه فلان أي جمع مادته فلان، ليس المعنى أنه اختلق اخترعه اختراعا، إنما المعنى جمع بينه، جمع بين كلماته. ومنه تأليف القلوب، أي الجمع بين القلوب. لو أن ولكن الله ألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي ما جمعت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. ألم تر أن الله يزجي سحابا؟ فسير السحاب في السماء بإذن الله، توقفه بإذن الله، انضمام بعضه إلى بعض لا يكون إلا بإذن الله. فالسحاب مسخر بين السماء والأرض. ولعله لا يخفى عليكم حديث اسق أرض فلان ابن فلان، رجل يتماشى أظلته سحابة فسمع فيها صوتا اسق أرض فلان ابن فلان، فتتبع السحابة فإذا بها تنزل ماءها في أرض، وإذا برجل وقف معه المسحاء شبيهة الفأس الجاروف يحول الماء إلى أرض. قال ما اسمك؟ قال اسمي فلان ابن فلان. ولماذا سألتني عن اسمي؟ قال لأن هذا الاسم هو الذي سمعته في السحابة فبالله كيف تصنع في أرضك؟ قال أما وقد سمعت؟ فإني أعمد إلى الناتج منها أجزئه ثلاثة أجزاء، ثلث لنفسي وأهلي وأولادي، ثلث للفقراء والمساكين، ثلث أضعه في الأرض ثانية. قال إذن ذاك الذي تسبب لك فيما تسبب، أي أن أرضك سقيت من دون سائر الأراضي. قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يجمع بينه، ثم يجعله ركاما، بعضه يركب بعضا متراكما بعضه فوق بعض، ثم يجعله ركاما فترى الودق وهي حبات المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد وهو الثلج الذي تعرفونه، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فلذا ترى أرضا نزل عليها المطر وبجوارها بأمطار، أرضا لم ينزل عليها مطر، يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، فلا تنزل قطرة ماء على أرض إلا بإذن الله، ولا تصرف إلا بإذن الله، ولا تهطل الأمطار على جبال الحبشة لسقيا النيل إلا بإذن الله، ولا تتوقف إلا إذا أوقفها الله. فربنا قادر على أن يحول الماء من منابعه إلى منابع أخرى، وقادر على أن يمنع القطر من السماء. قال تعالى في كتابه الكريم فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، يكاد سنا برقه، أي الضوء الذي يصدر من البرق الذي فيه، يذهب بالأبصار، أي يخطف الأبصار، يقلب الله الليل والنهار، فهذا يطول زمنا وذاك يقصر، وهذا يقصر زمنا وذاك يطول، فترى الليل طويلا في بعض الليالي وبعد ذلك يقصر ويدخل فيه النهار، والعكس، يقلب الله الليل والنهار، لا يقدر على ذلك غيره. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لأهل الأفهام. والله خلق كل دابة من ماء، كل ما يدب على الأرض وأيضا كل طائر في السماء خلقها الله من ماء. هل المراد بالماء المني كما قال فريق من العلماء، أم المراد بالماء الماء الذي يحتسى ويشرب؟ بكل قال بعض أهل العلم، فقال فريق إن الماء هنا هو ماء المني لقوله تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ألم نخلقكم من ماء مهين، أي حقير والمني. فمن العلماء من قال والله خلق كل دابة من ماء المراد به المني، واحترز عما لا يدخل في الدابة، فالملائكة ليست كذلك، الملائكة ليست كذلك. قال تعالى فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات، كالحيات والزواحف عموما، فمنهم من يمشي على بطنه، هيأه الله للمشي على بطنه، يستطيع أن يمشي على البطن ولا يستطيع أن يقف مستقيما، فمنهم من يمشي على بطنه. وفي هذا إشارة إلى أن ما نقل من الإسرائيليات أن الحية كانت دابة من أجمل الدواب، وأن إبليس دخل فيها وتسلل إلى الجنة لإغواء آدم عليه السلام، ومن ثم مسخت الداء الحية إلى وضعها الآن لا يثبت له سند ولا يصح. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين كأكثر الدواب كأكثر الطيور، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على أربع. فالحيوانات منها ما يمشي على رجلين. الحيوانات أعني بالأشياء الحية، فابن آدم داخل فيها يمشي على رجلين، والطيور كذلك، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فإن قلت كيف والأسماك ليس لها أرجل، فجوابه أن كلمة الدابة تعني ما يدب على الأرض. ثم إن قوله تعالى يخلق الله ما يشاء يخرج بنا إلى حيز التعميم، كما قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أي منهم ملائكة لهم أكثر من جناحان ومن ثلاث ومن أربع كجبريل له 600 جناح. وكما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فانتظم كل مركوب غير المركوبات المذكورة في الآية. قال تعالى يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي آيات موضحات مظهرات لقدرة الله، مظهرات للحلال وللحرام، مظهرات للشرائع والأحكام، مظهرات للقصص والأخبار، أخبار من سبقونا. فمبينات معناها موضحات مظهرات. لقد أنزلنا آيات مبينات، ولكن الهادي هو الله، مهما نزلت من آية لن يهتدي إلا من هداه الله. فلذا قال تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يبين الله سبحانه حال كثيرين من الناس في زماننا وفي زمن رسولنا وبين ذلك، وما هو آت أيضا طائفة من أهل النفاق تدعي إيمانا ولكن حقيقتها غير ذلك. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقولون دعاوى كذبة، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. علامة ذلك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وهذا حال أكثر الناس الآن، حال أكثرهم الآن، إذا قلت لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إليهما إذا فريق منهم معرضون. فنعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا. فلذا شرعت دساتير تصد عن سبيل الله وتصرف الناس عن كتاب الله وتصرف الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدرت قوانين وأحكام كلها حائدة عن شرع الله إلا القليل النادر. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق إذا رأوا أن الكتاب والسنة سيأتيهم بحقوقهم، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين، يأتوا إليه خاضعين. يقول تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يخافون أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسول الله. كلا بل أولئك هم الظالمون. فالله ليس بظالم وليس بظلام للعبيد، ولكن القوم يخشون أن يظلمهم الله، يخشون ذلك. فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعياذا بالله علامة نفاق بالشخص إذا قيل له تعال نتحاكم إلى كتاب الله ونتحاكم إلى سنة رسول الله، قال لا، لا يصلح أن أتحاكم إلى ذلك، إنما أتحاكم إلى الأسلاف والأعراف أو إلى القوانين الوضعية أو إلى المحاكم الوضعية أو إلى أحكام العشائر والقبائل أو غير ذلك. علامة نفاق بالشخص أن يتخلف عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مبينا حال المؤمنين إذا دعوا إلى الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، الفائزون بمطلوبهم، الناجون من مرهوبهم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، مجتهدين في الأيمان وهم أهل النفاق، أقسموا بالله جهد أيمانهم. ما صورة جهد اليمين؟ قال بعض العلماء تكرير اليمين، يعني يقول أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وبعد ذلك يأتي المقسم عليه. فلتأكيد اليمين صور، منها تكرير اليمين، منها الحلف بعد صلاة العصر قبل أن تخرج من المسجد لقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، منها الحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون الحلف عند منبر رسول الله وبعد صلاة الجمعة، وهذا أشدها. فإن حلف شخص كاذبا بهذه الحثيات لقي الله عليه غضبان والعياذ بالله. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أهل النفاق، لئن أمرتهم لا يخرجون، أي لئن أمرتهم للخروج للجهاد لا يخرجون. قل لهؤلاء لا تقسموا، طاعة معروفة. ما معنى طاعة معروفة؟ قيل في معنى ذلك طاعتكم إنما هي طاعة معروفة، تقولون سنخرج وبعد ذلك تهربوا، تقولون سنخرج وبعد ذلك تتخلفوا، فقوله طاعة معروفة، كما تقول لي سمعت وأطعت، قلت لك سمعك معروف وطاعتك معروفة، يعني أنك تقول هذا وبعد ذلك تنقض ما تكلمت به، كما قال تعالى في كتابه الكريم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فقوله تعالى قل طاعة لا تقسموا طاعة معروفة، أي شأنكم معروف ودعواكم الطاعة هي طاعة معروفة، كلام لكن بدون عمل. قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. هذا وجه من الوجوه في تفسير قوله سبحانه طاعة معروفة. الوجه الثاني إن صور الطاعة معروفة، إن صدقتم في قولكم اخرجوا كما أمركم رسولكم اخرجوا، والطاعة ستظهر من عدمها والله أعلم. إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا تعرضوا عن طاعة الله وطاعة الرسول، فإنما عليه ما حمل، أي ما كلف، ما كلف به، وعليكم ما حملتم، أي ما كلفتم به، وإن تطيعوه تهتدوا. ففيه حث على طاعة رسول الله وأن فيها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ المظهر الموضح، أما أنه يحملكم على الطاعة فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. ثم وعد لأهل الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فهو إيمان ليس باللسان فحسب، إيمان مصحوب بالعمل الصالح، لا يستخلفنهم في الأرض، لا يجعلنهم خلفاء في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد كان فالصحابة كانوا كذلك بدلوا بعد خوفهم أمنا واستخلفوا في الأرض لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. فإن قال قائل فما بالنا وقد تخلف هذا الوعد عنا، فجوابه أن الأكثرية ما آمنت الإيمان اللازم ولا عملت العمل الصالح اللازم. قال تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تظن أن أهل الكفر يستطيعون الهرب من الله، لا تظن ذلك، فالله عليهم قادر. فمعجزين فائتين أو هاربين أو يعجزون ربهم يتعبونه ويريقونه فلا يستطيع إدراكهم، لا تظن هذا الظن. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير الذي يصيرون إليه. بهذا القدر أجتزئ وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.